إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له ويشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقاعدتنا اليوم إن شاء الله تعالى حول مكان أي المباني والمعاني، ومتى يغلب الشرع المعنى ومتى يغلب الشرع متى يغلب الشرع المعنى ومتى يغلب الشرع المبدأ. ومن ينبغي أن يعلم أن القاعدة والأصل أن الأحكام مناطة بالمعاني لا بالمباني، العبرة بحقائق الأشياء لا بأسمائها، العبرة بحقائق الأشياء لا بأسمائها، العبرة بحقائق المعاني لا بالألفاظ والمباني. فلو أن رجلا قدم لآخر شيئا مثلا فيه ماء فقال له اشرب حمرا، فالعبرة بالحقيقة، فما فيها الرأس يبقى حلالا. ولو أن رجلا حمى المنكر بغير إذنه فيبقى المنكر منكرا فيكون حرما وهكذا. فهناك صلة بين المبنى والمعنى في الوضع الشرعي، هناك صلة بين المبنى والمعنى في الوضع الشرعي، إذ أن الشرع جاء في لغة العرب ومثل كثيرا من المعاني القائمة المعروفة في أذهان المخاطبين آنذاك من المعاني اللغوية الشرعية إلى حقائق وتفسيرات شرعية، مثل الزكاة، مثل الصوم، مثل الصلاة، هذه في أصلها كما هو معلوم وعلى معاني معينة. جاء الشرع مثلا ثلاثة من المعنى الدعائي مع الدعاء إلى المعنى الاصطلاحي المعرفة وهكذا. الحقيقة الشرعية المقدمة على الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية المقدمة على الحقيقة اللغوية. هذا المعنى هذه القاعدة لها ارتباط بموضوع البلاغات وينبغي ان تقدم اليه، ولكن قدر الله عز وجل ان ذكرناها فيما بعد. الحقيقه الشرعيه الاسماء التي يقع عليها الشرع بموافق الحدود والشروط والقيود هذه ما ينبغي ان نعد عليها ابدا. فعامة المفسرون مع نقول ان تكون شرعية اما بمسؤوليات منهزمة واما بوعيون قاسية. لان الوعيون فعلا فاسرع الى عدة شكل مختلفة، المطلوب منا ان نبقى على حق وعلى عدل. فقد يتعامل الانسان مع بعض النصوص ويأخذ معنى شرعيا مقررا في نصوص اخرى، ولكن لا نجده على ان هذا المعنى مأخوذ من هذا النصر. يوجد تفسيرات بالآيات والأحاديث بجدية ما أنزل الله بها السلطان بسبب له إلا عن أمرين، من راح أن يفهم نصوص الكتاب والسنة أمنا صحيحا كريما لا بد له من أمرين لا ينبغي أن يرضى عنه أبدا. الأول النظر في الأصلاح اللغوية ومعرفة لغة المخاطبين، والثاني معرفة حال المخاطبين، معرفة حال المخاطبين والعرب عجزون هذه المسيرة النبي القرآن أو المخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء ولذا ماذا نقرأ في كتاب الإنسان؟ ماذا في مصنفات أهل العلم يراهم هذه السنة إما بحال العربية من الإسلام. وهذا مدخل بالذنب الله نهد نعرف العرب حتى لما يوصل الإفطار نعرف ليس لدي في الله أجل فهم الإفطار بمعزل أحمد أنعي العرب أي بطريقة ما يرغم العربي العربي هذا الوقت على هذا الحال فهذا أمر مأذوب وليس في الجهور في نهر من الأرض الحديث كثير من الآيات والحديث هذا كثير كثير من ذلك لقد جمعها بعض المعاصرين في إمامة المادة جمع الآيات أعزى كل الحاجة مثلا لما تقرأ الله عز وجل يتمنى الله مثل الدينة أي حتى يسلم بخواهر حقوق من مهدره لهذا الأصل يقولون كمان أي ضرح كلم الله مثلا الكلام يبدو لكم كلام على الله عز كما لا يرى أمامهم يرغمهم كلمة وكلمة جرحة كلم الله موسى أي جرح الله من رحمه كما هو هذا الموضع المدعو من الله عزيزي معنى عزيزي معنى صادق كلام الرسل عن عليه العرب لا الاجتماع بالأسر الذي عليه من تكلم به فإن الله لنا عاكم جعل لنا عاكم لنا عاكم لنا عاكم لنا عاكم لنا على الله عز وجل من الأمثلة مثل حكم وان ظاهر قد العالم يعلم ان هذا مثل هذا المعامل والذي عمله معامله ظاهره ومشهورا تحليلا عند كل الناس انه اتخذ التبويرات التي تتخذها النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه صلاه القوائم من داخلات الادله بتفسيرها والمشكلات ففعل النساء المشكله بالاصل اذا صار في الامر البين فهو حكم النبي صلى الله عليه وسلم فصار الخوارج المرجئه دون الاقتراع انهما من التخيل من خلال السمع العمليه والكثير المشهوره من حياه النبي صلى الله عليه وسلم والثلاث من تحكم في ذات الحين تقديم الدلالات الغيبيه الهنديه على المصطلحات الشرعيه واستمرارها المقرره في النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته نحبه. ولذا الاسماء الشرعيه المدلله بضابط ما ينبغي ان تضمن لا بخطوئها ولا بثمرة متوفية في حياته. فكل مسلم يعلم ان اليقين مشاعر الحمد لله يا صالح الصالح وقد كثير الاهل زيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم من مجرى الجن في الاستاذ بل الكفاءه من المكان من حياته اثبتت لهم الاعتداء من اي مصر حسب وهم من الاعتداء براحه وعلى الجبل كنا دخل عليهم الداخل لانهم اعرضوا عن هذا الطريق وقالوا يؤمنون دين الاسلام على مقدمات ودين الاسلام اما في جمال الاعتقاد واما في معاني معقوله فلا يتاملون ليام الله ولا ليام رسوله صلى الله عليه وسلم وكل مقدمات تخالف ليام الله ورسوله فانها تكون دلالا. ولهذا تكلم الامام احمد في روايه معروفه تدل على المتمسك بما يرمى له ابن القران من غير استدلال ببيان رسوله صلى الله عليه وسلم وببيان اصحابه بانه اذا اخرجوا عن السبيل قالوا وعبر عن سبيلهم وقع عن البدع التي مذمومها انه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم هو الحق قال فهذا من حرمه الله الحسن. اذا عندنا الالفاظ والاسماء والاحكام اسم تغيير اسم بغير اسم والحكم الشرعي واضح ما الحكم في غير الشرع ولا يرد ان نتمسك بالمشكلات لا عن نفس الحياه الحكميه فاحت حدود البيان او تدق النار الامور المستقيمه المخيره هي التي ينبغي ان نعض عليها الموازين وينبغي ان لا نتركها ابدا ومع هذا كيف الشرع انما انزل الله عز وجل الاحكام الشرعيه من ضمن السلاح فاستخدم بعض المعاني التي تسلم على بعض الناس في بعض الجزء ولماذا؟ فالشرع خلق المكلف بامور احيانا تكون احتمل منها الفقر والمحزن واحيانا الشرع يميل الى الالتزام دون هذا الخير بهذه الساعه وبهذه العباده مع عدم الغير المعنى فيها